وكان مما جرى فيها هذه المحنة أن أخاه شرف الدين ابتهل ودعا الله عليه في حال خروجهم، فمنعه الشيخ وقال له بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. فلله ما أعظمه من أدب الجم وما أعظمه من خلق الرفيع وهضم للنفس وبحث عن الحق. وإن هذه وأين الله فائدة تساوي رحلة، وأين هذه من حالنا إذا نيل من واحد منا غضب وسخط وجلب أنواع الدعاء على عدوه، فاللهم اجعل لنا ولمن أذان فيك نورا نهتدي به إلى الحق. طبعا موضوع التسامح شيء عجيب لم يرى مثله، تسامحه مع من أذى كان شيئا عجيبا جدا في هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. السجنة الثالثة بمصر لمدة أيام قليلة ابتداء من 3 شوال 407 بسبب اعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة، لأنه كان يمنع الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين، وبسبب كلامه ابن عربي الحاتمي الصوفي الملحد فعقد له مجلس، فاختلف الحضور بين براءته وإدانته، وكان في طرف الإدانة القاضي البدر ابن جماعة. عندئذ خير شيخ الإسلام بين أمور ثلاثة: العودة إلى دمشق أو البقاء بالإسكندرية بشروط أو الحبس، فاختار الحبس. فألح عليه جماعة من رفاقه ليسير معهم إلى دمشق ويقبل الشروط، فوافقهم فركب خيل البريد ليلة 18 من شوال 707. بسبب هذه المحنة ألف كتابه في الاستغاثة المشهور باسم الرد على البكري. السجنة الرابعة بمصر في قاعة الترسيم من آخر شهر شوال 707 إلى أول 708، يعني لمدة تزيد على شهرين. ذلك أنه لما اختار بعد السجنة الثالثة السفر إلى دمشق بشروط ردوه من مثاني الطريق ليلة 18 شوال 707، رجعوه من نص الطريق بمشورة نص المنبجي الحلولي، وكان له مكانة عند الوالي. فعرض الشيخ الجديد على قضاة الملكية، حكموا من جديد، فعود على قضاة الملكية فاختلفوا. فلما رأى الشيخ ذلك رأى كثرة الجدل وده بيتكلم بالطريقة وده بيعرضه وجلب وضوضاء، فقال له الشيخ أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. اختلفوا كما شئت وأنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. فعكف عليه الناس زيارة وتعلما واستفتاء. وفيه حصلت له قصة مع رهبان النصارى الثلاثة وقد ساقها تلميذه الغياني، وربما تأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. السجنة الخامسة الترسيم عليه بالإسكندرية في 1 ربيع الأول 709 إلى 8 شوال 709 دون مرافق معه تحت نظر الولاية، هنا منع من أي مرافق يرافقه في الحبس. وهذه مكيدة أخرى من نصر البنبجي والجاشاشير يتربصان من يغتاله، يعني ربما يكون وحده يسهل اغتياله. وفي هذه الحال جاء عنده بعد أيام شمس الدين ابن سعد الدين الحراني وأخبره أنهم مسافرونه إلى الإسكندرية، وجاءت المشايخ أكتدامرة وأخبروه بذلك وقالوا له كل هذا يعملونه حتى توافقهم وهم عاملون على قتلك أو نفلك أو حبسك. فقال لهم رحمه الله تعالى أنا إن قتلت كانت لي شهادة، وإن فوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبدا، وأنا مثل الغنم كيفما تقلبت على صوف. يعني كما قلنا من قبل أي غرض يوضع في الإنسان يحوله إلى صالحه، وأنا مثل الغنم كيف تقلبت على صوف، فيأسوا منه وانصرفوا، وما هي إلا شهور. ويتولى الملك الناصر محمد بن قلاون 979. فأفرج عن الشيخ واستدعاه من القاهرة وقتل الجاشاشير شر قتة، وحمل نصرا البنبجي ومات في زاويته. وأراد الناصر أن ينتقم من القضاة والفقهاء الذين كانوا يوالون الجاشاشير، فاستفتى شيخ الإسلام ابن تيمية ففهم الشيخ مقصوده، يعني هو كان عايز يعمل ابن تيميه شيء يتكئ عليه لقتل هؤلاء. فقال له هؤلاء الذين اذوك وظلموك واضطهدوك وفعلوا كذا وكذا افتني بقتلهم وانا اقتل.

مقتبسة من سياق، وحينما تفصل بعض العبارات من سياقها يمكن أن يساء فهمها. فدي أول احتمال قائم أن الكلمة منزوعة من سياق. فأنا عن نفسي لما تأملت في هذا الأمر تصورت السياق ممكن يوضح أكثر كلام الشيخ. يمكن الانطباع الذي حصل لهؤلاء الشباب من كلام الشيخ الشقيطي، وكلاهما حق، أن الشيخ الشقيطي أكثر من ذكر التخويف والمرارة والمعاناة التي ستعانوا لها. فربما يكون الشيخ توقع أن يحصل عند الشباب نوع من الإحباط أو التخاذل، ليس للشباب جديد ليعد اختراق ساحة الدعم، فربما خشي من هذا فقام بعمل عليه موازنة وبيقول لهم ستجدون من يرحمكم وستجدون من يعينكم إلى آخره. لكن بأن الشيخ الصواف يقصد أن طريق الدعوة مملوء بالورود والرايحين وكذا والناس هتستقبلكم بالترحاب، أعتقد أنها صح. أمر الثاني دائما أنا أنبه عليه، يعني أي حد ما يحكمش على شخص، أدام أنت حتخوض في حكم على شخص معين أدرس هذا الشخص بحذافيره، أدرسه جيدا جدا، لابد أن تكون ملما بأحواله. يعني سمعنا بعض الناس يتجاسر يقطع نفسه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هو لم يره ويعرف أي شيء عن ابن باز، وصل إلى أنه يكفر الشيخ الرحمن. فيعني يحصل ساعات نتيجة البعد وعدم معرفة أن الشخص ممكن تسمع منه كلمة غلط لكن تفهمها على أحسن وجه. إذا كنت تعرفه تقول أكيد هي إما زلة لسان إما قصده شيء ثاني ونحو ذلك. يعني الشافعي لما دخل عليه تلميذه الربيع وهو مريض فقال له الربيع قوى الله ضعفك. الشافعي بقى يعني إذام في اللغة، حجة في اللغة العربية، قوى الله ضعفه. فرد عليه الشافعي قال لو قوى ضعفي قتلني، قال ما أردت إلا الخير، قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. فلما الإنسان بيكون فاهم الشخصية اللي قدامه حتى لو زل اللسان في الكلام فيه نظر فإنك تحمله على أحسن وجوه إلى غير ذلك. بحثت عن ترجمة للشيخ الصواف وجدت في كتاب الشيخ محمد المجذوب الشهير اسمه إيه بقى؟ علماء ومفكرون عرف في ثلاثة مجلدات. فيعني أنا هنتزع فقط من ترجمة الشيخ الصواف معلومات يسيرة جدا عشان نطبق هذه القاعدة، وبالتالي هنوصل إلى لازم الإنسان ما يحكمش على حد إلا ما يكون عارفه كويس، يكون درسه كويس أو يقترب منه. فأنا ما درسته لإذا لكن ترجمة فيها خير كثير. الشيخ محمد محمود الصواف هو من شمال العراق وحقق بدعوته في العراق يقظة إسلامية في أوساط الشيوخ والشباب. هو تخرج كلية الشريعة في الأزهر وأحرز شهادة العالمية، مش العالمية بفتح الله، العالمية بالكسر، شهادة العالمية ثم تخصص القضاء. المفروض الشهادة العالمية مع تخصص القضاء ينجزها في 6 سنوات، لكن العلماء في الأزهر لما رأوا قدراته العلمية الباهرة اختصروا القرار الاستثنائي، اختصروا له مدة الدراسة إلى 3 سنوات، فقد عقد له امتحانا عاما في كل المقررات فنجح في كل هذه المقررات بطريقة باهرة. فالأمر الذي دفع شيخ الأزهر أن يقول له يا ولدي لقد فعلت ما يشبه المعجزة، اختزل فترات الدراسة إلى النصف. حأذكر بعض مواقف الشيخ مثل هذا الشيخ والداعية المعروف مش ممكن يغيب عنه أبدا بديهية، وهي أن طريقة الدعوة مفروض بجهود وليس بالدماء والألام أبدا. يعني أنا في وسط الترجمة لقيت فقرة بيقول أنه اختطف من منزله ومثل به سحلا في شوارع بغداد. الشيخ الصواف يقول لما حصلت محنة العراق بانقلاب عبد الكريم قاسم اللي هو قضى على الملكية والعائلة الهاشمية في العراق، وكان مضطرب الشخصية وغير متزن. لما حصلت محنة العراق انقلاب عبد الكريم قاسم وبرزت مخالف الشيوعيين تهدد كل شيء، أصدر الشيخ مجلة لواء الأخوة الإسلامية ولم تمهل سوى 7 أعداد فقط حتى اندفع الشيوعيون إلى مهاجمة المجلة وتحطيم المطبعة وتبديد المكتبة، وراحوا يفتشون عن صاحبها ليسحلوه ويقتلوه كما صنعوا مولاه من أحرار العراق. لكن حصل شيء عجيب جدا، يعني يظهر أنهم كانوا هيئتين، هيئة شيوعية من الفوضويين بتوع الشيوعيين ولهم سلطة من عبد الكريم قاسم يطاردوا هؤلاء الناس، فكانوا يريدون قتله ابحثوا عنه في كل مكان. هيئة أخرى قامت بالقبض عليه. يبدو أن الهيئتين فيش اتصال بينهم، فدايما كانوا يشبهوا قصة الشيخ الصواف بقصة موسى وفرعون، أنه حماه الله من القتل في سجن عبد الكريم قاسم، سجن ومن بره يبحثوا عنه يداوون البحث عنه ويطلبونه ليقتلوه وهو في حمايته في داخل السجن. يقول الشيخ المجذوب رحمه الله تعالى وراح يفتشون عن صاحبها ليسحلوه ويقتلوه كما صنعوا بغيره من احرار العراق. لكن شاء الله تعالى أن يسجن، وكان السجن رحمة له وحماية من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب، رغم ما لقيه في السجن من أنواع العذاب على يد الملاحدة والشيوعية. الشيخ نفسه بيحكي عن هذه القصة أو هذه المحنة، فيقول إن الله أنقذه منها للسجن كما أنقن عبده موسى من فرعون بإدخاله بيته وتنشئته في ظله ورعايته، مع أنه كان يتلهف لقتله، فكان ذلك سببا لنجاته. ثم يسر الله له الهروب من العراق إلى الشام على حين غفلة من الظالمين المتربصين به الدواء. فالشاهد الكلام ده موقف احنا عايزين نحوله لموقف عملي نتعلم منه دروس، ان احنا قرينا هي فقره اعجبتنا، لكن في نفس الوقت هي تتضمن نوع من الادانه للشيخ الصوار. مثل هذه الشخصيه يجهل ان طريق الدعوه مملوء بالاشواك، فاذا انا يعني يترجح عندي او الغالب والله تعالى اعلم ان كلام الشيخ منزوع من السياق، طبعا بدون قصد، لان كلهم علماء افاضل وائمه اجل الله، لكن بدون قصد هو نزع من السياق، فربما فهم منه غير ما يقصد الشيخ. يقول الشيخ بكر: من حياة هذا الإمام شيخ الإسلام التجديدية ودعوته الإصلاحية تعرف معنى التجديد وأنه قفل الأثر. دي فإذا مهمة جدا لما بنصف شيخ الإسلام بأنه أعظم مجدد منذ ما بعد القرن الرابع، أعظم مجدد على الإطلاق. فمعنى كلمة مجدد لابد من تحديد التجديد ليس إنشاء لمذهب جديد، وإنما هو اتباع السنة، إحياء السنة والأثر والدعوة إلى العقيدة وإلى دليل وكذا وكذا. لأن التجديد الآن في بعض الناس الضالين المنحرفين في فهمهم يتخذون كلمة التجديد ستارا للإفساد في العقيدة وفي العبادة ونحو ذلك. كان الشيخ عبد المتعال الصعيدي له كتاب اسمه المجددون في الإسلام فيه العجائب، فتتخيلوا أنه ماشي وضع محمد عبده ووضع محمد بن عبد الوهاب ووضع بعض العلماء طبعا في المجددين. وضع مين المجددين؟ مصطفى كمال أتاتورك. ماشي دي سيد درويش دروش أهول. أنا مش متأكد هو حد سيد درويش ولا، بس يعني أنا متأكد من كتاب أنا قرأت فيه من زمان. فوضع من المجددين مصطفى كمال أتاتورك، تخيلوا ده إيمان التجديد عنده. فالشاهد يعني أن التجديد هو عودة إلى ما كان عليه الإسلام في الصدر الأول. فيقول: من حياة هذا الإمام تجديدية ودعوته الإصلاحية تعرف معنى التجديد وأنه قفل الأثر وإحياء السنة والتوجه مع الدليل وإصلاح ما رفت من حال الأمة بالعودة بها إلى الكتاب والسنة. ولهذا صارت دعوته ومؤلفاته منارا لأهل الإسلام. ومن هنا تعرف زيوف الدعوات التجديدية المعاصرة من بعض من شابتهم لوثة في الفكر والاعتقاد. الدعوة إلى التجديد في الفقه والتجديد في الأصول والتجديد في موازين قبول السنة وهكذا من دعوات تهدم الدين وتضر بالمسلمين. يمكن أشهر واحد من أشهر مجددات هو بيقولهم المجددينات، يعني بعض العلماء كان يسخر من المجددين بهذا المعنى المبددين، فبيسميهم المجددينات. فقالوا ده شيء محير، ما سمعنا بين سمعنا بجمع مذكر السالم وسمعنا بجمع الايه المؤنث السالم، فقال هذا جمع مخنث سالم. المجددينات على مين؟ طبعا الترابي، الترابي في السودان للاسف الشديد عنده ضلال مبين في موضوع التجديد ومخرف من المخرفين في هذا الموضوع. من سيرة هذا الإمام المصلح وغيره من أئمة الإسلام السائرين على هدي الكتاب والسنة يتبين خطر الموازنة بينهم وبين أصحاب الدعوات التي مسها من الضلالات والبدع ما الله به عليم، وإن حقيقة هذه الموازنة إزراء بأئمة الإسلام حقا والله المستعان. يرى أن ليس بإنصاف أن تقارن الدعوة السلفية المباركة ودعوة شيخ الإسلام التجديدية ببعض الدعوات أو الجماعات أو الاتجاهات التي بعدت عن معين السلفية الصافية، فيرى أن مجرد المقارنة هذا فيها إزراء وتنقص من قدر يعني أئمة الإسلام على حد قول القائل: إذا قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أما فيما يتعلق بالتأليف فشيخ الإسلام شرع في التصنيف وسنه دون العشرين، قال ابن رجب: وشرع الشيخ في الجمع والتصنيف من دون العشرين ولم يزل في علو وازدياد من العلم والقدر إلى آخر عمره رحمه الله تعالى. تلميذه

وجاءت طبقات المفسرين للداودي وكتب بخطه من التصانيف والتعليق المفيدة والفتاوى المشبعة في الأفرع والأصول والحديث ورد البدع بالكتاب والسنة شيئا كثيرا يبلغ عدة أحمال، يعني تحمله سرب من الجمال. وجمع الحافظ الذهبي من مصنفاته إثم ألف مصنف، ثم حصلت له زيادات بعد ذلك. وجاء في الرد الوافي عن الذهبي قال: جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية. عايزكم طول ما احنا بنتكلم عن شيخ الإسلام تزنوا في الذاكرة الذهبي، ايه موقف الذهبي ابن تيمية؟ دايما حاولوا تنتبهوا لهذا لمناسبة سوف أذكرها مهمة جدا فيما بعد. دايما ركزوا على موقف الإمام الذهبي من شيخ الإسلام ابن تيمية، دي مهمة أو أو أو. يقول جماعة الذهبي يقول جماعة مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه، فوجدته ألف مصنف، ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى. أيضا في وقت الأوقات كان يكتب الذهبي يقول: وما أبعد أن تصانيفه الآن تبلغ 500، قدرها الغزالي أنها تقع في 4000 كراس وأكثر، حيث قال: وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سارت بها الرهبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. وذكر ابن شاكر في فوات الوفاة أن عدد مصنفات ابن تيمية 300 مجلة، ولكنه عاد فقال: إن لابن تيمية مؤلفات لم يصل إليه ذكرها ولم تبلغه أسماؤها. يقول الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى: أن أوثق هذه الأقوال هو قول الذهبي بأن عدد المؤلفات كان أكثر من 1000 مؤلف، فقد كان الذهبي معاصرا لابن تيمية مهتما بمؤلفاته حتى أنه اختصر بعضها. من يذكر أشهر شاب اختصر الذهبي لابن تيمية؟ الملتقى من منهاج الاعتدال. طب ايه بقى منهاج الاعتدال؟ منهاج السنه النبوي. على ان تلميذه ابن عبد الهادي اشار في كتاب العقود الدريه الى تعذر احصاء كتب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وذكر اسباب ذلك فقال: فقد كان ابن تيميه سريع الكتابه، وكثيرا ما كان يكتب من حفظه من غير نقل، وكان يكتب أجوبة المسائل التي توجه إليه على الفور، فإن وجد من يبيض الجواب، يعني بعد ما يجاوب السؤال يكتب فور سرعة، فإذا وجد من يبيض يحس الخط في النسخة البياضة، وإلا فيأخذها السائل ويمشي بها وهي فيها خط شيخ الإسلام. يقول: وكان يكتب أجوبة المسائل التي توجه إليه على الفور، فإن وجد من يبيض الجواب وإلا أخذ السائل خطه وذهب. وربما أخذ بعض أصحاب ابن تيمية منه ما كتبه في مسألة من المسائل لينقلها، فلا يتمكن من ذلك ولا يستطيع رده إليه فيذهب. هذه إحدى المشاكل، إن كان تلامذة شيخ الإسلام يأخذ منه يستعير منه بعض المخطوطات اللي كتبها، فلا يتمكن من نقلها من الصعوبة الخط، وفي نفس الوقت يظن أن يردها إلى الشيخ، يعز عليه أن يردها له غير ما يكون نقلها بخط جديد. فذا سبب ضياع كثير من مخطوطات الشيخ، يعني بعض تلامذة شيخ الإسلام كان يأخذ بعض ما كتبه في مسألة لينقلها فلا يتمكن من نقلها، وفي نفس الوقت لا يستطيع رده إليه فيذهب. وكان ابن تيمية كثيرا ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا، ويطالب أصحابه برد ما كتبه إليه حتى ينقل. كان في الدروس بتاعته معهم يقول: لتلامذته رجعوا لي الأوراق اللي أخذ ورقي إيه يرجعه، فيطالب أصحابه برد ما كتبه إليه حتى ينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف. يقول ابن عبد الهادي: لما حبس تفرق أطباعه وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه. كان تهمة الإنسان ومعاه شيء من مخطوطات ابن تيمية، دي تهمة كبيرة، ودي مشكلة من ضمن المشاكل ان بعض الناس انتدب نفسه للحرق كتب شيخ الاسلام، ينسب ذلك الى الامير عبد القادر الجزائري انه كان بيتتبع كتب شيخ الاسلام لاعدامها. فالمهم ان في حياه الشيخ لما كان يوفى كانوا تتفرق كتب مع اصحابه، وخوفوا اصحابه من ان يظهروا كتبه. ذهب كل احد بما عنده واخفاه ولم يظهر كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه او يهبه، وهذا يخفيه ويوزعه، حتى ان من تسرق كتبه او تجحد فلا يستطيع ان يطلبها ولا يقدر على تخليصها. يعني لو واحد سرق كتب احد تلامذة الشيخ وفيها مخطوطات الشيخ ما يقدرش يروح يقضيه. ليه؟ أيها المجرم، أنت تعترف أن معك وثائق لخط ابن تيمية؟ دي كانت جريمة.